احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ولدنا عمار عمر حفظه الله وكل شباب المسلمين ارسل لي فيديو قصير لم اره بعد، واتصل بي واخبرني ان اعلق عليه يعني. فربنا يستر اللي بعته عمار يعني من احد الدول الافريقية، فسوف انظر وارى ماذا فيه ان شاء الله، وبعدين اعلق باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك حابين ناخد رأيك، هنوريك بيت ازاي الناس عايشة في قرية في كينيا. بسم الله. البيت ده عيلة كاملة عايشة فيه. Simon, how are you doing? I'm fine. What do you do? You're the father of the of the area. Yeah. Okay. Can you please tell us how many people are living in this house? This. Yeah. This one. 8 people. 8 people in this place. Yeah. So there's one bed. 2 beds. And another one. Yeah, another one. And there's no mattress. No. From where? Like, what's this exactly? This is a wood. There's made of wood. There's a smaller mattress. Inside. Yeah. Yeah. Yeah. And how do you guys get water in this area? They fetch water in the river. In the river. How far is it? Almost 3 kilometers, 4 kilometers. 3 kilometers. Yeah. And you guys make food in here? Yeah. This is a fire. And you have to get the fire from outside also? Yeah. You send the children? Yeah. I saw your beautiful daughter, mashallah. She's how old? Yeah. How old? The last one, 5-6 years. 6 years, yeah. God bless, God bless. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الابتسامة تعلو وجوههم، ليست موجودة هذه الابتسامة لتبارك الله على وجه الذين ينزلون أو يتنزلون لنا في كل سنة في عالم فوربس وعالم الأغنياء. تجد الكآبة والثقالة في ظلهم، وليس معنى هذا أن الإسلام ضد الغنى أبدا، ولكن الإسلام مع الشكر ومع الحمد ومع ذكر نعم الله سبحانه وتعالى، وليس كقارون الذي قال إنما أوتيت على علم عندي. هذه الابتسامة وهذا الرضا الموجود عند هذا الأب وهو سيد القبيلة أو كبير العشيرة، والأطفال اللي تعلو وجوههم، هذه الفرحة من ايه؟ من المكان؟ من المنتجع؟ من الكومباوند اللي هم فيه؟ لا، من الرضا. يعني اذا تدفق نهر الرضا في قلب العبد شع وجهه نورا وبهجة واشراقا. والذي يضيع ابتساماتنا الخوف من لا شيء، نحن نخاف من لا شيء، الغني يخاف من الغد، الكآبة اللي عند الناس من البورصة ومن الناتج القومي ومن جائحة كذا ومن ومن ومن ومن، ضيقت على الناس منافذة، يعيش في أحلى مكان وفي أجمل بيت وفي أوسع منطقة وفي تحت هذه كل الإمكانيات، ولكنه لا يرضى كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. أحبتي، مفتاح الرضا أن ترضى ولتعلم أن الله عز وجل عندما ضيق عليك لم يضيق عليك لشح خزائنه سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون، خزائنه ملأة وله ما في السماوات وما في الأرض، وهو الغني الحميد وهو المبدئ المعيد سبحان الله، ولكن يضيق عليك لكي تذكره ويعطيك لكي تشكره، فأنت في النعمتين تتقلب، نعمة العطاء ونعمة المنع. ليه؟ حتى في الأولاد يهبوا لمن يشاء الإناث ويهبوا لمن يشاء الذكور سبحان الله. دي في نقطة. النقطة الأخرى أن سبحان الله العظيم هبته في العطاء كهبته في العقم والمنع. قال ويجعل من يشاء عقيمة. يا الله، يعني العقم نفسه نعمة من الله، يعني المنع نفسه نعمة من الله. فإن لم يكن الرضا ونهر الرضا يتدفق في قلوبنا فإذا ملكت كل ما في الأرض لن تكون غنيا، تشعر بالفقر. الفقر ليس فقر الجيوب، الفقر فقر القلوب. هذه الوجوه المشرقة، انظروا إلى وجه الرجل، انظروا إلى وجه الأطفال الملائك، الوجه الملائكي لهؤلاء الأطفال، يشع النور من وجوه الرضا، سبحان البشر، البشاشة، الفرحة. بماذا؟ باستقبال أن حاورهم عمار سبحان الله. ورجل لم يقل له مثلا والله هذا هو السرير الوحيد الذي عندنا، والله هذا هو القطعة الخشبية التي أبدا. النهر مصدر الماء يعني يبتعد 3-4 كيلو سبحان الله، ونحن في البيت جنب في الحمام داخل الغرفة، وبعدين تفتح الماء، وبعدين معذرة أين الفلتر؟ الولد ممكن يتمرد فلتر سبحان الله. حتى حكى لي ولدي عمار أن من تقاليد تزويج، عشان برضو بقية المعلومة يعني، تزويج البنات عندهم للعريس أن يدخل العريس في مكان فيه وحوش يعني وهوام، ولابد أن يقوم بقتل أحدهم حتى يثبت للعروس وأهلها أنه شجاع، وأنه يدافع عن الأهل وسبحان الله العظيم. وأنت تزج بزوجتك وسط شوية موظفين يعني تستطيع أن تصفهم بالرقاعة بس، وتقول والله أنا رجل غيور. غيور غيور مين يا ابن المغيور؟ سبحان الله للأسف الشديد. لكن هناك يعني أنا لا أقيس، ولكن أقول عادات أناس وعادات شعوب وعادات قبائل. أحبتي، لنعيد الرضا مرة أخرى كما كان آباؤنا وأجدادنا. يعني إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. والله من لم يستفد بهذا المقطع البسيط الدقيقة الذي أرسله والدي عمار ليبين لنا كيف تعيش طائفة من ملايين في العالم الذي يحيط بنا، لنهدأ ولنرضى ولنظر بما خصم الله لنا. ارضى بما خصم الله لك تكون أغنى الناس، تكون أغنى الناس سبحان الله. ومن لم يرضى بما قسم الله له فلن يرويه ماء البحر ولا ماء الأنهار ولا ماء السحب الهتون بالماء، ولكن لا يرويك إلا ماء الرضا. والإنسان عندما يتملك الرضا من قلبه فهو السعيد حقا. اللهم اجعلنا من السعداء، واغن هؤلاء يا رب العالمين من فضلك، واجعل قلوب الأغنياء ترق نحو إخوانهم الذين يعيشون في هذا العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الشاكرين على فضله ونعمه. وإن تحدوا نعمة الله لا تحصوها، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. قال بعض أهل العلم من ضمن النعيم اللي نسأل عنه الماء البارد. الماء البارد نسأل عنه ونحن نتقلب في نعم الله ظهرا لبطن، وأولادنا لا يقبلون أن يكون على المائدة خمسة أو ستة أنواع من الطعام ويتأفف، والبنت تتأفف. نسأل الله أن يرزقنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا القناعة والرضا بما أعطاه رب العباد لنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.